خزائن الرحمن تقدم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم اجعل عملنا صالحا ولوجهك خالصا، ولا تجعل لأحد فيه غيرك شيئا. اللهم لا حول ولا قوة لنا إلا بك، فأعنا بحولك وقوتك على إتمام ما بدأناه، إنك ولي ذلك ومولاه. وبعد، ومع مجموعة خزائن الرحمن وهي تقدم العقيدة لأحبابها من المسلمين شرقا وغربا شمالا وجنوبا في بقاع المعمورة سهلة ميسورة بإذن الله تبارك وتعالى، سائلين الله تبارك وتعالى التوفيق والسداد والقبول والرشاد، إنه ولي ذلك وحده والقادر عليه. ومع المجلس 22 من شرح كتاب التوحيد، وباب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب. وفيه ذكر المصنف رحمه الله رحمة واسعة حديث ابن عباس، وفيه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يقول: عرضت علي الأمم فرأيت النبي ومعه الرهط، والنبي ومعه الرجل والرجلان، والنبي وليس معه أحد، إذ رفع لي سواد عظيم فظننت أنهم أمتي، فقيل لي: هذا موسى وقومه، فنظرت فإذا سواد عظيم، فقيل لي: هذه أمتك ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، جعلنا الله وإياكم منهم. يقول الراوي: ثم نهض، أي قام رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم فدخل منزله، ثم نهض ودخل منزله، فخاض الناس في أولئك. من هؤلاء؟ من هؤلاء الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب؟ هذا أمر يستحق البحث، هذا أمر لا يمر على المسلمين عالين الهمة بهذا الشكل كما مر على آلاف من المسلمين قبل ذلك، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فخاض الناس في أولئك يتدارسون فيما بينهم هذا الأمر، فذكر بعضهم: فلعلهم الذين صحبوا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وهذا عجب، فلعلهم الذين صحبوا رسول الله، من الذي يتكلم؟ الذي يتكلم هم صحابة رسول الله، لكن لتعلم أن الصحابة كانوا يعلمون رضي الله عنهم جميعا أن الناس مراتب، وأن السابقين في الهجرة والسابقين في الصحبة والسابقين في النصرة غير التارين، ولا حول ولا قوة إلا بالله. هناك سابقون أولون، وهناك من الصحابة متأخرون. فهو رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم لما تكلم خالد رضي الله عن خالد سيف الله المسلول، هو من هو في الحرب والقتال والذب عن دين الله تبارك وتعالى ونصرة دين الله تبارك وتعالى، تكلم مع عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه وارضاه، وهو من 10 المبشرين من السابقين الأولين رضي الله عنهم جميعا، تكلم عنه بكلام غير لائق، فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم لخالد: لا تسبوا أصحابي. لا تسبوا أصحابي؟ ألم يكن خالد أيضا صاحبك؟ نعم، لكن عند المقارنة هذا صاحبي دونك، هذا في الصحبة أعلى منك. قال: لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم، اسمع، هذا الكلام موجه لخالد ليس موجه لنا، فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم، أي من المتأخرين، مثل جبل أحد ذهب ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة، يعني رفع الله قدرك ومقامك كبشة إيد، تضم يديك وتغرف بهما حب أرز، معكرونة، بقوليات، وتتصدق به، أو نصف هذه يدين، يعني ملء الكف الواحدة من الصحابة أفضل، ملء الكف الواحدة من الأرز من البقوليات أفضل من أن ينفق خالد وأمثال خالد رضي الله عنهم جميعا مثل جبل أحد ذهب، فكيف بنا نحن رضي الله عنهم جميعا. لذا كان الصحابة يعلمون ذلك جيدا وينزلون الناس منازلهم، وهذا هو الواجب الذي يجب علينا نتأدب به، هو أن ننزل الناس منازلهم. فالناس ليسوا سواء، الناس ليسوا سواء، فكما أنك تنزل الناس منازلهم في المناصب الاجتماعية فتخاطب رئيس الدولة لا كما تخاطب صديق، تخاطب القائد في الجيش أو الشرطة لا كما تخاطب صديق، فكذلك يجب عليك أن تخاطب أولياء الله والمتقين الصالحين لا كما تخاطب الفجار، لك ما تخاطب فساق، لا كما تخاطب الناس العاديين ولا حول ولا قوة إلا بالله. أنا لا أجعل في ذلك طبقات، لكن أريد منك أن تفهمني جيدا أننا نتعامل مع الناس على حسب مراتبهم عند الله، وهذا ما سنتكلم عليه في الولاء والبراء، وهو بحث ماتع. نسأل الله تبارك وتعالى أن يبلغنا إياه وأن يعصمنا فيه من الخطأ والزلل، إنه ولي ذلك وحده والقدر عليه. فالصحابة هنا رضي الله عنهم جميعا قالوا فلعلهم الذين صحبوا رسول الله، أي السابقين. ثم نظروا، نظر بعضهم وكأنه يقول السابقين لا يبلغ 70,000، والحالين يعني كل الصحابة أكثر من 70,000. إذن قالوا قولا آخر فلعلهم الذين ولدوا في الإسلام. ولعلك تدرك أمرا، انظر الصحابة ماذا يقولون، فلعلهم. ثم لما اعترضوا، اعترض الآخرون، ما اعترضوا قالوا فلعلهم. فلماذا يجزم المتنطعون بالحلال والحرام في مسائل قد اختلف فيها أهل العلم؟ سبحان ربي العظيم. فلعلهم، فلعلهم، فإن كانت المسألة فيها الخلاف سائغ فلما الجزم ولما التحقير من المخالف ولا حول ولا قوة إلا بالله؟ اجعل ذلك في خلافك مع أهل البدع، في خلافك مع أهل العقائد الفاسدة، في خلافك مع الأمور القطعية، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما في الأمور التي فيها مدارسة، فيها اجتهاد، والاجتهاد فيها سائغ، والأدلة فيها غير ظاهرة إلى غير ذلك، لا تسفه من فهمي كما لا أسفه أنا من فهمك. قال فلعلهم الذين ولدوا في الإسلام، وهذا والله عندما قرأتها وجدت عجبا. فلعلهم الذين ولدوا في الإسلام، أتدري لماذا قالوا هذا؟ وكأنهم قالوا إلى أنفسهم نحن قد عشنا في شرك، عشنا في جاهلية، عشنا في فترة من الزمان عن بعد عن ربنا سبحانه جل وعلا. أما أولادنا الذين ولدوا في الإسلام فلم يشركوا بالله شيئا، لعلهم هم هؤلاء الذين نشأوا على التوحيد وماتوا على التوحيد، فلم يمر عليهم شرك بالله تبارك وتعالى. وهذا من العجب. أتدري ما العجب في ذلك؟ العجب في ذلك أنهم لا يرون لأنفسهم فضلا، يعني الذين يتكلمون الآن لا يرون لأنفسهم فضلا. بعضهم يقول لعلهم الذين صاحب رسول الله، أي في الأول في السابقين، وبعضهم يقول لا فلعلهم الذين ولدوا في الإسلام، يعني ولا واحد فيهم بيقول على نفسه أنه من 70,000، أنت متخيل؟ ويرى ذنوبه فوق رأسه، يرى الشرك الذي امتن الله عليه وتاب منه، بل ودخل في الإسلام والإسلام يجب ما قبله، يرى هذا الشرك فوق رأسه، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، ويرى أن الذي سيولد في الإسلام أفضل منه. سبحان ربي العظيم، من منا كذلك؟ من منا يرى ذنوبه فوق رأسه كأصل جبل يوشك أن يصف عليه؟ وهذا ما أخبر عنه النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، إن المؤمن ليرى ذنوبه كأصل جبل يوشك أن يسقط عليه، وأما المنافق فيرى ذنوبه كأنها ذبابة سقطت على أنفه فقال بيده هكذا، يعني هشها أعزك الله. يرى ذنوبه هينة، يقول لك دي شوية صغائر، أنا هتوب، أنا بصلي، أنا أنا أنا أنا، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال فلعلهم الذين ولدوا في الإسلام فلم يشركوا بالله شيئا، وذكروا أشياء في بعض هذه الأشياء، قالوا لعلهم الشهداء، وذكروا أشياء غير ذلك يعني. قال فخرج عليهم رسول الله، وهنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ترك الصحابة ليعلمهم، تركهم ليعلمهم، وهذا من أساليب التعليم الجيدة، فلا تلقي المعلومة مرة واحدة، بل دع الذهن يأخذ ويعطي ويفكر ويتدبر، لأن هذا يعني ينشط الذهن ويسترعي الانتباه بشكل أكبر، فيجعل درجة الاستيعاب عند المتلقي أعلى من التلقي فقط، أسلوب السؤال والإجابة إلى غير ذلك يسترعي انتباهه بشكل أعلى. فكأن الصحابة رضي الله عنهم جميعا بعدما قام رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم عنهم يعني استفاروا، يريدون أن يعرفوا من هؤلاء، كيف نصل إلى هؤلاء إلى غير ذلك. وهذا أمر آخر، لماذا يسأل الصحابة؟ الصحابة لا يسألون مثلما أسأل أنا من باب العلم والمعلومة، لا، هذا الدين ليس للتثقيف إخواني، هذا الدين للعمل، هذا الدين للعمل، وإن الأمر النافع عند رب العالمين هو العمل، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فسألوا حتى يحصلوا هذه المرتبة. فخرج عليهم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم فأخبروه، فقال: هم الذين لا يسترقون. من السبعين ألف يا رسول الله؟ قال: هم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون، وعلى ربهم يتوكلون. فقال عكاشة بن محصن: فقال يا رسول الله أدعو الله أن يجعلني منهم. قال: أنت منهم. ثم قام رجل آخر فقال: أدعو الله أن يجعلني منهم. فقال: سبقك بها عكاشة. والله هذا فيه من الفوائد ما فيه أيضا. أتدري ما معنى يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب؟ أولا اعلم أن نفي الحساب يستلزم نفي العذاب، نفي الحساب يستلزم نفي العذاب. فإن نفى الله تبارك وتعالى أو النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم الحساب، فاعلم يقينا أنك لن تعذب. فالحساب أنواع. النوع الأول هو الحساب اليسير. قال الله تبارك وتعالى: فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا. قال رجل لابن عمر: كيف سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم في النجوى، أي مناجاة العبد لربه؟ فقال: سمعت رسول الله، اسمع، سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يقول: إن الله يدني المؤمن فيضع عليه كنفة، أي سترة، يضع عليه ستره وحفظه سبحانه، ويستره فيقول: أتعرف ذنب كذا؟ أتعرف ذنب كذا؟ فيقول العبد: نعم إي رب، نعم أعرف هذا. حتى إذا قرره بذنوبه ورأى في نفسه أنه هلك قال: سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. فيعطى كتاب حسناته، وأما الكافر والمنافق فيقول الأشهاد: هؤلاء الذين كذبوا على ربهم، ألا لعنة الله على الظالمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. انظر إلى هذا الحديث، يقول سترتها عليك في الدنيا، فكيف من يجاهر بمعصيته؟ كيف يقول له ربه تبارك وتعالى سترتها عليك في الدنيا؟ فكيف من يفضح نفسه؟ كيف يقول له الله تبارك وتعالى سترتها عليك في الدنيا؟ فإذا ألممت بذنب فاستتر بستر الله الجميل، فإنه أقرب إلى المغفرة. النوع الثاني من الحساب هو المناقشة والتحقيق والتدقيق. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: من نوقش الحساب عذب. فقالت عائشة رضي الله عنها وارضاها: يا رسول الله، لم يقل رب العالمين: فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا؟ قال: لا، ذاك العرض، من نوقش الحساب عذب، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. النوع الثالث الحساب العسير، وهو للكفرة: ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما العذاب فمنه عذاب في القبر، ومنه عذاب في العرصات، ومنه عذاب في النار. وعذاب النار نوعان: عذاب للمؤمنين الموحدين، وهذا في نار الموحدين وهم لا يخلدون في النار. ومنه عذاب الكفار والمنافقين، وهو نار الكافرين الخالدة، وهو نار الكافرين الخالدة، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما هؤلاء فيدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، بغير حساب ولا عذاب، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. من هم يا ترى؟ قال: هم الذين لا يسترقون. هم الذين لا يسترقون، أي لا يطلبون الرقية، لا يطلبون الرقية. اعلم رحمه الله وإياك أن طلب الرقية في الشرع ليس حراما، لكنه خلاف الأكمل، خلاف الأكمل. بل طلب الرقية جائز في شرع الله تبارك وتعالى، وكذلك الاكتواء في شرع الله تبارك وتعالى، سيأتي بيان حكمه، وأنه يعني أقصى حالاته أنه مكروه، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما التطير فهو محرم، بل هو شرك، كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: الطيرة شرك، الطيرة شرك، الطيرة شرك. وسأتي الكلام بإذن الله تبارك وتعالى عن الرقية وشروطها إلى غير ذلك في باب مستقل، وكذلك سيأتي الكلام عن التطير في باب مستقل. لكن السؤال: لماذا قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم هم الذين لا يسترقون؟ ما الذي في الاسترقاء، أي في طلب الرقية، من قلة الإيمان؟ ما الذي في الاسترقاء، أي في طلب الرقية، من قلة التوكل على الله تبارك وتعالى؟ اعلم أن الرقية واحدة، فأنت ترقي بكلام الله أو بالأدعية أو بأسماء الله الحسنى إلى غير ذلك. فهذه الرقية التي ترقي بها، هذه الرقية التي ترقي بها. والسؤال: من علاقة بين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون؟ فأجابك النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم فقال: وعلى ربهم يتوكلون. ثم نسأل سؤال: هل طلب الرقية حرام؟ الجواب لا. تقول لزيد من الناس ارقني، حرام؟ لا، ليس بحرام. إذن ما في طلب الرقية من قلة التوكل؟ ما الذي يكون في طلب الرقية يجعل توكلك أقل؟ الجواب: طلب الرقية، تقول رجل ارقني بكلام الله تبارك وتعالى أو بسنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، هل القرآن الذي سيرقيك به غير القرآن الذي سترقي نفسك به؟ الجواب لا، الكل واحد. إذن فلماذا طلبت منه أن يرقيك؟ دل ذلك على ميل في القلب للرقي، ظننت أن الله تبارك وتعالى يستجيب له، ظننت أن فيه له قرب عند ربه تبارك وتعالى، فمال قلبك إلى السبب. وإلا فلو كنت متوكلا حقا على الله لأخذت بالسبب، فوضت الأمر للباري سبحانه جل في علاه. كذلك هل يلحق بطلب الرقية طلب الدعاء؟ ولعل الراجح، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم، أن الدعاء سواء كان في الأمور الدينية أو الدنيوية طلبه لا شيء فيه ولا ينقص من التوكل، إلا إذا التفت القلب للداعي، إلا إذا التفت القلب للداعي، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. كذلك إن طلبت الرقية للآخر، يعني قلت لأحدهم ارق فلان، هل هذه تدخل في لا يسترقون؟ الجواب لا، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال: استرقوا لها فإن بها السفعة. استرقوا لها، أي اطلبوا أحدا يرقيها، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، أو أي طلب النبي صلى الله عليه وسلم من يرقيها، ولم يكن هذا قلة التوكل في حق النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال: ولا يكتوون. ولماذا لا يكتوون؟ الكي، كما كانت تقول العرب، الكي آخر الدواء، الكي آخر الدواء. وأن هناك أحاديث تنهى عن الكي، فقد وردت أدلة تدل على فعل الكي، فقد كوى النبي صلى الله عليه وسلم بعض الصحابة وأمر بكيهم، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الكي، فقال في بعض الأثار: ولا أحب الكي. فقال ابن القيم رحمه الله رحمه وسع جامعا بين هذه، فقال: أما الفعل يدل على الجواز، أما الفعل يدل على الجواز، وأما عدم المحبة فلا يدل على المنع، وأما الثناء على تركه فيدل على أن تركه أفضل، وأما النهي عن فعله فيدل أنه على سبيل الكراهة. فهذا هو الحكم باختصار. وهناك تفصيلات أخرى في أحكام الكي نتعرف عليها إن شاء الله في شروحات أخرى. قال: ولا يكتوون. ما الذي في الكي يكون فيه نقص للتوكل؟ كان العرب تقول: الكي آخر علاج، وذلك لخطورته ولشدة إيلامه للمريض، فلربما يكوي الرجل الجرح فيخطئ فيموت المريض، فالخطأ فيه خطأ كبير، ولربما يصاب المرء بألم شديد، بل يصاب بألم شديد، فالإنسان يتحمل كل ذلك التعرض للخطر، الألم الشديد، ولا حول ولا قوة إلا بالله، تعذيب النفس بالنار وإيلام الجسد، يتحمل كل ذلك. لماذا يتحمل كل ذلك؟ هذا يدل على أن قلبه قد التفت إلى الكي، وظن أن فيه العلاج، والعلاج التام والشفاء الناجع، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، فهذا فيه نوع ميل، فلما التفت القلب ومال خرج من السبعين ألف. قال: ولا يتطيرون، أي يتشاءمون. والتشاؤم سواء كان بمسموع أو مرئي أو معلوم، يعني ترى قطة سوداء، ترى سلم، تشاءم بيوم الأربعاء، تشاءم بأي أرقام، تشاءم بأشخاص، كل ذلك شرك في باب الله تبارك وتعالى، شرك في دين الله تبارك وتعالى. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: الطيرة شرك، الطيرة شرك، الطيرة شرك. وذلك أيضا لما فيها من التوكل على غير الله، بل فيها من نقص التوكل بشكل كبير، وسيأتي الكلام عنها إن شاء الله مفصلا. قال: وعلى ربهم يتوكلون. ما التوكل؟